كافيكم والمقصود هو الله، ربي كافيكم والمقصود هو الله. انتم اهلي وسادتي ملكتوني في روح ذاتي، انتم اهلي وسادتي ملكتوني في روح ذاتي. مرحبا يا من جانا لله، مرحبا يا من جانا لله. حياتي ترجع خالق لكم وكل حاجة بلاتي، ترجع خالق لكم وكل حاجة بلاتي. مرحبا يا من جانا لله، مرحبا يا من جانا لله. Yeah.